الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول ظاهرة الاختلاف في محاور ثلاثة. في ضرورة الاختلاف، وفي منشأ الاختلاف، وفي أدب الاختلاف. نأتي إلى المحور الأول. هناك مقالة يطرحها علماء الاجتماع أن الاختلاف في الطاقات أدى إلى الاستخدام الاجتماعي والاختلاف القانوني. بيان ذلك، لا شك أن البشر يختلفون في الطاقات، يختلفون في الطاقات الفكرية، فهناك ذكي وهناك أذكى، ويختلفون في الطاقات البدنية، فهناك ضعيف وهناك قوي، ويختلفون في الطاقات الروحية، فهناك من هو ضعيف الإرادة وهناك من هو صلب الإرادة. اختلاف البشر في الطاقات أمر لا إشكال فيه، وقد أكده القرآن الكريم في قوله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الاختلاف في الطاقات قاد المجتمع البشري إلى أمرين: الأول الاستخدام الاجتماعي، كل واحد يستخدم الآخر فيما هو أقوى منه. مثلا إذا أردنا أن نؤسس مشروعا تجاريا أو بناء معينا، فنحتاج إلى أن نستخدم عدة طاقات. نستخدم صاحب رأس المال للاستفادة من أمواله، ونستخدم المهندس في التخطيط، ونستخدم العمال في البناء، ونستخدم المشرف الفني في رعاية القضايا الفنية والتقنية. إذن هناك طاقات تجتمع، وكل طاقة تستخدم الطاقة الأخرى في سبيل إنجاح المشروع. فالاختلاف في الطاقات أدى إلى الاستخدام الاجتماعي، كل يستخدم الآخر، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني استخداما. الأمر الثاني أن الاختلاف في الطاقات قاد إلى الاختلاف القانوني، صار بين الناس اختلاف قانوني. فعندنا كما ذكرنا في المحاضرات السابقة، عندنا رئيس وعندنا شعب مرؤوس، ما هي حقوق الرئيس وما هي حقوق الشعب؟ عندنا مالك وعندنا عامل، ما هي حدود حقوق المالك وما هي حقوق العامل؟ عندنا منتج وعندنا موزع، ما هي حقوق كل منهما؟ الاختلاف في الطاقات فرض بشكل طبيعي أن يختلف البشر في الحقوق، أن يختلف البشر اختلافا قانونيا في الحقوق والحريات. هذا الاختلاف الذي حدث بين البشر وهو الاختلاف في الحقوق والاختلاف في الحريات أدى إلى تنازعهم وفتك قويهم بضعيفهم، فما هي الوسيلة لرفع هذا الاختلاف ولتشذيب هذا الاختلاف؟ هناك نظامان كما تعرفون، نظام أرضي اخترعته البشرية لرفع الاختلاف، ونظام سماوي نزل على الأنبياء لرفع الاختلاف. النظام الأرضي ومنه الأنظمة المادية، النظام الرأسمالي، النظام الاشتراكي، سائر الأنظمة الوضعية. النظام الأرضي يرتكز على ركيزتين، الركيزة الأولى القانون والركيزة الثانية القيم. هناك قانون وهناك قيم. هناك قانون يحدد حقوق الرئيس وحقوق الشعب، حقوق المالك، حقوق العامل، حقوق المنتج، حقوق الموزع. هناك قانون وضعته البشرية لتجاوز الاختلاف، وهناك قيم وراء هذا القانون. يعني انت الآن من تجي مثلا إلى المجتمعات الغربية، المجتمعات الغربية خالية من القيم؟ لا، هناك قيم، قيم تحكم الشعوب في المجتمعات الغربية. يعني مضافا للقانون هناك قيم تحكمهم في مجال تطبيق القانون، مثلا قيمة المحافظة على البيئة وسلامتها ونضارتها، هذه قيمة سامية في المجتمعات الغربية. قيمة احترام الآخر، احترام فكره، احترام سلوكه، احترام ممارساته، هذه قيمة ثانية في المجتمعات الغربية. قيمة مثلا تطبيق النظام، انت اذا زرت مجتمعا غربيا ترى هذه القيم واضحة، تطبيق النظام بشكل دقيق، المحافظة على البيئة بشكل دقيق، احترام الآخر بشكل دقيق، قيم منتشرة وشائعة. إذن هناك قانون يحدد الحقوق والحريات، وهناك قيم شائعة تساعد على تطبيق النظام وتطبيق القانون. هذا هو النظام الأرضي. النظام السماوي الذي نزل على الأنبياء رأى أنه لا تكفي هاتان الركيزتان، يعني ما يكفي وجود قانون ووجود قيم، نحتاج إلى ركيزة ثالثة، نحتاج إلى ركيزة قانونية، نحتاج إلى ركيزة قيمية، نحتاج إلى ركيزة إيمانية. الدين النظام السماوي أضاف ركيزة ثالثة وهي الركيزة الإيمانية. شنو معنى الركيزة الإيمانية؟ يعني النظام السماوي يقول لا يكفي لرفع الظلم ولرفع البغي إلا إضافة هذه الركيزة. مثلا في المجتمع صنفان، صنف قوي، إما قوي بثروته وإما قوي بجيشه، وصنف ضعيف إما لأنه فقير أو لأنه لا يمتلك قوته. هذا الصنف القوي ربما يتمرد على القانون، قانون موجود، قيم موجودة، لكن هذا القوي ربما يتمرد على القانون لأنه يشعر بأنه قوي وأن لا أحد يقدر على محاسبته، يتجاوز القانون ويتمرد على القيم ويظلم ويبغي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وربما هذا الإنسان الضعيف الذي يشعر بالضعف إما لفقره أو لضعف قوته يظلم حتى يحصل على الثروة، حتى يحصل على الثروة يظلم الآخرين. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر خذني معك. إذن كيف نتوقع الظلم، ظلم القوي وظلم الضعيف، كلاهما قد يظلم. لا يمكن أن نكتفي بالركيزتين الأوليين القانون والقيم، لابد أن نضيف ركيزة ثالثة وهي الركيزة الإيمانية. الإيمان بالآخرة راجع عن الظلم. الركيزة الإيمانية إذا آمن بالآخرة إيمانا حقيقيا، آمن بأن الحياة ليست هذه الحياة القصيرة التي يعيشها، هناك حياة أطول، هناك حياة تمتد ملايين السنين. إذا آمن الإنسان بهذه الحقيقة إيمانا صادقا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، إذا آمن بذلك سوف يكون هذا الإيمان رادعا عن الظلم ودافعا نحو العدل ونحو العطاء. إذن احنا محتاجين إلى ركيزة ثالثة وهي ركيزة الإيمان. لذلك النظام السماوي ابتنى على الركائز الثلاث: قانون وقيم وإيمان. وهذا ما أكدته الآية المباركة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق. إذن الاختلاف القانوني اختلاف طبيعي، وقد بينا كيف أن الدين عالج الاختلاف القانوني بالركائز الثلاث التي شرحناها. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني: الاختلاف يا إخوان قسمه القرآن إلى اختلاف طبيعي واختلاف ديني. هناك اختلاف في نفس الدين. هذه الآية الواردة في سورة البقرة هي قسمت الاختلاف إلى قسمين. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. انتهى هذا القسم الأول من الاختلاف، وهو الاختلاف القانوني، الاختلاف الطبيعي. جينا إلى قسم ثاني من الاختلاف، نفس الآية ذكرت قسم ثاني من الاختلاف، وما اختلف فيه يعني في الدين، هذا غير الاختلاف الأول. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أي أن الاختلاف في الدين حصل بين حملة الدين أنفسهم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الاختلاف نوعان: اختلاف قانوني تكفل الأنبياء لرفعه، واختلاف ديني، اختلاف في الدين نفسه. هذا الاختلاف في الدين اختلاف إلى شرائع، اختلاف إلى مذاهب، المذهب الواحد يختلف إلى طرق واتجاهات متعددة. الاختلاف في الدين هذا اختلاف آخر ركز عليه القرآن الكريم أكثر من تركيزه على الاختلاف الأول. الاختلاف في الدين، نلاحظ القرآن الكريم عدة آيات يتحدث عن الاختلاف في الدين. مثلا الآية التي قرأناها: وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ملة واحدة، شريعة واحدة، فاختلفوا. ولولا كلمة من ربك، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وقال في آية أخرى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني دين واحد، ملة واحدة، ولا يزالون مختلفين، يعني مختلفين في الدين، إلا من رحم ربك، ولذلك يعني ولأجل الرحمة خلقهم. الاختلاف في الدين ما هو منشأه؟ لماذا اختلف الناس في الدين فصاروا شرائع متعددة؟ ولماذا اختلف الناس في الدين الواحد وصاروا مذاهب متعددة؟ ولماذا اختلف أبناء المذهب الواحد وصاروا اتجاهات متعددة؟ ما هو منشأ الاختلاف في الدين؟ هذا محل بحث بين كثير من الباحثين في هذه المجالات. هناك سببان متصوران، ففكر جيدا. السبب الأول: بعض الباحثين يرى أن منشأ الاختلاف في الدين الدين نفسه، يعني منشأ الاختلاف في الدين عامل داخلي وليس عاملا خارجيا، عامل من الدين نفسه، الدين هو اللي بعث على هذا الاختلاف. ليش؟ هذه فكرة يطرحها كثير من العلمانيين، كثير من العلمانيين والحداثيين، أن منشأ الاختلاف في الدين هو الدين نفسه. يقولون الدين يطرح أفكاره على أنها حقيقة مطلقة ولا يقبل الحقيقة النسبية على مستوى الأصول على مستوى الفروع. تجي مثلا على مستوى الأصول، على مستوى الأصول الدين مثلا عندما يقول النبي معصوم، النبي معصوم، هذا يطرح الدين كحقيقة مطلقة لا شك فيها ولا ريب، فهو يطرح هذا المعتقد حقيقة مطلقة. تجي إلى مستوى الفروع عندما يقول الدين أحل الله البيع وحرم الربا، يقول لك هذه حرمة الربا حقيقة لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا الكلام ولا التشكيك، حقيقة مسلمة ومطلقة. الدين يطرح أفكاره ومعتقداته كحقيقة مطلقة، لذلك أبناؤه يختلفون، لأن كل منهم يدعي أن الحقيقة المطلقة عنده وليست عند الآخر. من يرى أن الخلافة بالشورى يقول هي الحقيقة المطلقة، الخلافة بالشورى. من يرى أن الخلافة بالنص يقول لا، الحقيقة المطلقة أن الخلافة بالنص لا بالشورى. أبناء الدين تعلموا من الدين أن الحقيقة دائما مطلقة، لذلك حصل التنازع بينهم، لأن كل منهم يدعي أن الحقيقة المطلقة بيده لا بيد غيره، لذلك نشأ النزاع ونهض الاختلاف بين أبناء الدين لأنهم يعتقدون بالحقيقة المطلقة. مثلا أضرب لك مثال من المذهب الواحد، خلنا من المذاهب، من المذهب الواحد عندما نأتي إلى الشيخ الصدوق عليه الرحمة، الشيخ الصدوق عليه الرحمة يذكر أول الغلو نفي السهو عن النبي، يعني يقول النبي يمكن أن يسهو ويرى أن سهو النبي لطف بالأمة الإسلامية، ويعتبر أول درجة من درجات الغلو نفي السهو عن النبي، زين؟ ويقول إن أبقاني الله لأؤلفن كتابا في سهو النبي. يأتي من بعده ابن طاووس يقول الحمد لله الذي قصم ظهره قبل أن يكتب ذلك الكتاب، لأن هذا يرى الحقيقة المطلقة، يقول سهو النبي حقيقة لا ريب فيها، وذاك يرى أن عصمة النبي من السهو حقيقة مطلقة، يقول العصمة لا ريب فيها. إذن الذي فتح باب الاختلاف هو أن الدين يطرح أفكاره كحقيقة مطلقة، ولذلك اختلف أبناؤه. بينما لو قلنا بالحقيقة النسبية، ما في حقيقة مطلقة، الحقيقة دائما نسبية، ماكو اختلاف، هذا أخذ من الحقيقة جزءا وذاك أخذ من الحقيقة جزءا آخر، ارتفع الاختلاف. لو قلنا بالحقيقة النسبية لارتفع الاختلاف بين أبناء الدين وحملة الدين، ولكن لأننا نقول بالحقيقة المطلقة يبقى الاختلاف ويتصاعد ويتحول إلى كارثة في المجتمع الإسلامي. هذا ما يطرحه بعض العلمانيين الحداثيين حول منشأ الاختلاف في الدين. تأمل معي جيدا نحن عندما نقف مع هذه الفكرة نقول النسبية شنو معناها؟ ترى ناس هو يحسب النسبية وما يدري شنو النسبية، لاحظ شلون؟ الحقيقة النسبية شنو معناها الحقيقة النسبية؟ ترى هذا بحث عميق في الفلسفة، مو حكاية واحد يقولها ويمشي عنها، لا. ما معنى الحقيقة النسبية؟ النسبية لها ثلاثة معاني، التفت جيدا. النسبية الواقعية والنسبية الإدراكية والنسبية الاحتمالية. خلنا نقف عند كل معنى. النسبية الواقعية شنو معناها؟ من يرى النسبية الواقعية يقول الواقع نفسه نسبي، يعني مع غض النظر عن الإنسان، افترض الإنسان ما موجود، الواقع الخارجي هو واقع نسبي وليس واقعا مطلقا. الواقع الخارجي هو واقع نسبي. هذا الكلام أن الواقع الخارجي واقع نسبي وليس حقيقة مطلقة، هذا الذي نحن نتأمل فيه. كيف نتأمل فيه؟ نحن نقول يا إخوان الأمور على قسمين، أمور واقعية وأمور تنظيمية. الأمور الواقعية لا يمكن أن تكون نسبية، مستحيل. كيف لا يمكن أن تكون نسبية؟ هل أضرب لك مثال؟ كروية الأرض مثلا نسبية؟ يعني تصير كروية الأرض يوم وهو مو كروية يعني؟ أو كروية عند العالم الفلاني ومو كروية عند العالم الفلاني؟ ما يصير. هي إما كروية أو لا. حركة الأرض مثلا، هي الأرض متحركة أو لا؟ هذه أمور واقعية لا يعقل أن تكون نسبية. الأرض في الواقع إما كروية أو لا، إما متحركة أو لا، لا يعقل أن تكون متحركة بالنسبة إلى زمن غير متحركة بالنسبة إلى زمن، متحركة بالنسبة إلى شخص غير متحركة بالنسبة إلى شخص آخر. الأمور الواقعية واحدة لا نسبية فيها، بينما الأمور التنظيمية، القسم الثاني هو الأمور التنظيمية. الأمور التنظيمية ما لها واقع. الأمور التنظيمية يخترعها العقل من أجل تنظيم المجتمع. مثلا نظام المرور، نظام المرور ما إلى واقع. نظام المرور هذا أمر اخترعته العقول من أجل شنو؟ تنظيم حركة السير. ولذلك نظام المرور قد يختلف من بلد إلى بلد. نظام المرور في بريطانيا يختلف عن نظام المرور في أمريكا، يختلف عن نظام المرور مثلا في الشرق الأوسط، ممكن. الأمور التنظيمية تختلف، والله نظام الحكم في المملكة يختلف عن نظام الحكم في بريطانيا، ممكن. الأمور التنظيمية أمور مثلية تختلف من بلد لآخر ومن مجتمع إلى آخر، لأنها أمور لا واقعية لها، وإنما اخترعها العقل من أجل تنظيم المجتمع، فهي أمور نسبية. إذن لا نخلط عندما نقول بالنسبية الواقعية، فلنركز النسبية في الأمور الواقعية مستحيل، الأمور الواقعية مطلقة. أما النسبية في الأمور التنظيمية فهي نعم أمر صحيح وواقع. حقائق الدين ليست من الأمور التنظيمية حتى تكون نسبية. الله موجود، هذا مو أمر تنظيمي. النبي معصوم، الإمام منصوص عليه، الربا حرام، البيع حلال، هذه كلها أمور واقعية وليست أمورا تنظيمية كي تكون حقائق نسبية، لا محالة تكون حقائق مطلقة لأنها أمور واقعية وليست أمورا تنظيمية. لاحظت شلون؟ هذا المعنى الأول للنسبية. المعنى الثاني للنسبية النسبية في الإدراك. شلون معنى النسبية في الإدراك؟ ربما شيء واحد، احنا خمسة نشاهد شيء واحد نختلف فيه. يمر علينا حيوان في الجو، احنا جالسين يمر علينا حيوان في الجو نختلف، شخص يقول رأيت طيرا والآخر يقول بل رأيت غرابة، هذا صار أكثر، والثالث يقول بل رأيت غرابا من الفصيلة السوداء، ورابع يقول بل رأيت غرابا من الفصيلة السوداء اليمنية للحجازية. صار كل واحد أدرك جزءا من الحقيقة. هذه النسبية نسبية في الإدراك، يعني هو الواقع مو شيء آخر، هو في الواقع غراب من فصيلة معينة. الغراب الواقعي ما في اختلاف، الاختلاف وين جاء؟ في الإدراكات. هذه تسمى نسبية إدراكية لا نسبية واقعية. هذه النسبية الإدراكية صحيحة. اختلاف البشر في قوة البصر يجعلهم يختلفون في درجة الإدراك، اختلاف البشر في درجة الذكاء يجعلهم يختلفون في الإدراك. أنا الآن أحكي وياك، أحكي ساعة في راسك صح، وأتكلم إياك عن النسبية ومعانيها، أكو بعض الحاضرين يستوعب كلامي 100% صح، وأكو بعضهم يستوعب 80%، وأكو بعضهم يستوعب 50%، إذن كل أدرك جزءا من الفكرة وبعضا من الفكرة. إذن النسبية الإدراكية بمعنى اختلاف الإدراك، إما لاختلاف الإحساس أو لاختلاف درجة الذكاء، هذه نسبية مسلمة الدين لا يناقش فيها ولا يمنع فيها، وهذا سبب لاختلاف العلماء. طيب ليش العلماء يختلفون خصوصا الفقهاء؟ اختلافهم لاختلاف درجات الذكاء. اختلاف درجات الذكاء واختلاف درجات الإدراك واختلاف الأدوات يجعل الفقهاء مختلفين، ولذلك نحن نقول بأن سيرة العقلاء قامت على الرجوع إلى الأعلم. ليش نقول لازم من الأعلم؟ لأنهم يختلفون في درجات الإدراك، يختلفون في درجات الذكاء، يختلفون في الأدوات، لذلك نقول سيرة العقلاء قامت على أنه إذا اختلف الخبراء، عندنا طبيب ماهر وعندنا طبيب أمهر، واختلف في تشخيص المرض، إلى أيهما يرجع العقلاء؟ طبعا يرجعون للطبيب الأكثر مهارة. نفس الشيء كما أنه في الطب يرجعون للطبيب الأكثر مهارة لأنه أقوى إدراكا وأوثق من حيث الأدوات، كذلك في الفقه إذا اختلف الفقهاء رجع إلى أعلمهم لأنه أقوى إدراكا وأوثق من حيث الأدوات التي يستخدمها في مجال الاستنباط. إذن هذا عامل مهم في اختلاف الفقهاء ونحن نقبله. المعنى الثالث للنسبية النسبية الاحتمالية. شنو معنى النسبية الاحتمالية؟ يعني كثير من العلمانيين يقول لك لا تقول كلامي صح 100%، خلي فيه نسبة خطأ. ليش يعني انت تقول والله كلامي 100% صح سدر سد مثل ما يقولوا الإيرانيين؟ لا، خلي نسبة احتمال، قل كلامي صحيح لكن يحتمل الخطأ. كما روي عن الإمام الشافعي أنه قال: كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. فأتي نسبة احتمال، النسبية الاحتمالية بمعنى وضع نسبة من احتمال الخطأ في أي فكرة كانت. هذه النسبية نحن أيضا لا نمنع منها، الإسلام أيضا لا يمنع منها. الإسلام يقول هناك ضرورات وهناك نظريات. ضرورات مثل وجود الخالق، مثل عصمة النبي، مثل وجوب الصلاة والصوم. الضرورات لأنها أفكار متواترة جيلا بعد جيل لا يحتمل فيها الخطأ. وهناك نظريات يعني ما زالت محل بحث، مثلا الرجعة، هل يرجع جميع الأئمة قبل يوم القيامة أم لا؟ هذا معتقد في كلام بين العلماء، هذه فكرة نظرية وليست ضرورية. أو مثلا بعض الأحكام، مثلا هل أن، لنفترض، هل أن الكتاب نجس أو طاهر؟ هذا محل بحث بين العلماء. هناك أفكار ضرورية وهناك أفكار نظرية. الأفكار النظرية فيها نسبة الخطأ لأنها ليست أمور متواترة. وهذا ما أكد عليه القرآن في مجال الدعوة عندما قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. ما قال إنا على هدى وأنتم على ضلال، خلى نسبة احتمال الخطأ موجودة حتى يؤكد على المرونة في مجال الحوار. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن لا تجي أنت وتكتب أو تتكلم تقول النسبية وما أدراك ما النسبية. لا، النسبية لازم تفهم النسبية أولا بعدين أحكي. النسبية فصلنا لها ثلاثة معاني وذكرنا ما نؤمن به من بعض المعاني دون ما لا نؤمن به. لذلك لا ينبغي إلقاء هذا الكلام بشكل مطلق وبشكل باس. نجي الآن إلى المحور الثالث. صل على محمد وآل محمد. الاختلاف في الدين، كتب لي هذا ما لكن ما يفيد ما أعرف. الاختلاف الديني أو الاختلاف في الدين أمر واقع لا يمكن إنكاره. الناس مختلفون في الأديان ومختلفون في المذاهب، وأبناء المذهب الواحد مختلفون في التقليد، مختلفون في المرجعيات، مختلفون في الاتجاهات. هذا أمر لا يمكن إنكاره أبدا. ليست المشكلة هي وجود الاختلاف، المشكلة تحويل الاختلاف إلى خلاف، وإلا فالاختلاف موجود في الدين أو المذهب أو التقليد أو الاتجاه. هذا الاختلاف أمر واقع لا يمكن إنكاره. المشكلة في تحويل هذا الاختلاف إلى خلاف، وتحويل الاختلاف إلى خلاف ترتبت عليه عدة مفاسد. من مفاسده ضمور الطاقات، هناك طاقات فكرية كبيرة في مجتمعنا تضاءلت وتراجعت، لأنها تخشى أنها إذا ظهرت فاختلفت مع الطاقات الأخرى قضي عليها وأقبرت. الاختلاف عندما يتحول إلى خلاف، فأي إنسان يمتلك فكرا جديدا أو يمتلك طاقة جبارة فإنه يخاف أن يبرز طاقته، لأنه يخاف أن يتحول اختلافه إلى خلاف. هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية أن هذا الخلاف الديني حول المجتمع إلى صفوف متناحرة وقلوب شتى، وزرع العداوة والبغضاء في نفوس كثير من أبناء المجتمع. ربما تجد أحيانا أسرة واحدة ليس بينهم صفاء نفسي، وليس بينهم مودة قلبية، وليس بينهم لقاء روحي، نتيجة اختلافهم في الدين أو اختلافهم في التقليد أو اختلافهم في الاتجاه. إذن تحويل الاختلاف إلى خلاف صار مبعثا للعداوة، صار مبعثا للفرقة، بينما نرى القرآن الكريم أكد على نبذه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المفسدة الثالثة أن هذا الاختلاف أو الخلاف يؤدي إلى سيطرة الفكر الواحد، خلاص بالنتيجة سيبقى الفكر الديني فكرا جامدا على منحى معين واتجاه معين. ما دام الاختلاف يؤدي إلى الخلاف سوف تسيطر على المجتمعات فكر واحد، مسار واحد، لأن الاختلاف غير مأمون وغير مضمون. لذلك يا إخوان، لا بد من التعامل مع ظاهرة الاختلاف بأدب الاختلاف. هناك أدب للاختلاف، إذا راعيناه والتزمنا به سوف يبقى الاختلاف في التقليد أو المرجعية أو الاتجاه أو المذهب، سوف يبقى اختلافا فكريا ولن يتحول إلى خلاف شخصي. ما هو أدب الاختلاف؟ أدب الاختلاف يعتمد على ركائز ثلاث: حقوق الأخوة، والميزان العلمي، والصيانة الاجتماعية. نجي إلى الركيزة الأولى، حقوق الأخوة. طيب هذا اللي أنا قاعد أختلف وياه في التقليد مو أخي؟ إنما المؤمنون إخوة، كلنا من أبناء أهل البيت، وكلنا تحت مظلة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فإذا لم نكن إخوة فمتى نكون إخوة؟ إنما المؤمنون إخوة. مقتضى الأخوة احترام الآخر وعدم التعريض به، ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. مقتضى الأخوة عدم سوء الظن به: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. مو بمجرد أن يختلف مع الشخص الآخر أسيء الظن به وأعتبره خطرا علي وأقيم الدنيا ولا أقعدها لأنه اختلف معي في الرأي والفكر، لا. ومقتضى أدب الأخوة عدم غيبته: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومقتضى حقوق الأخوة ومقتضى حقوق الأخوة عدم تتبع عيوبه. أكو ناس من اختلف وياه خلاص معناه انت صرت مباح اتبع عيوبك واتبع عوراتك واتصيد العثرات من كلامك واتصيد الاخطاء من كلماتك حتى اجمعها ملفا كاملا ضدك. هذا تصيد العثرات، تصيد الاخطاء، تصيد الكلمات ليس من دأب المؤمن. ورد في الحديث عن النبي محمد من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. إذن الركيزة الأولى حقوق الأخوة. الركيزة الثانية هي الميزان العلمي. فلان طرح رأيا علميا وأنا رايح أختلف وياه، كيف أختلف معه اختلافا علميا؟ الاختلاف العلمي يعتمد على عناصر. الأول الخبرة بالمادة، هو قاعد يحكي في الفلسفة يقول انت تفتهم فلسفة حتى ترد عليه صح لو لا، أو هذا يتحدث في الفقه يكون انت تفتهم في الفقه حتى تناقشه. أول خطوة، أول عنصر من عناصر الاختلاف العلمي الخبرة بالمادة. الغزالي قبل أن يكتب تهافت الفلاسفة، الغزالي كتب كتاب في نقد الفلسفة، لكن قبل أن يكتب تهافت الفلاسفة شرح الفلسفة أولا حتى يبين أنه خبير بالمادة، ثم بعدين نقدها. كتب كتاب مقاصد الفلاسفة، وبعد أن شرح مقاصدهم كتب الكتاب الآخر تهافت الفلاسفة. إذن العنصر الأول الخبرة بالمادة، والعنصر الثاني الموضوعية. كيف يعني الموضوعية؟ فلان صعد المنبر وحكى حكاية، أو فلان دخل موقع من مواقع الإنترنت وكتب كلام، أو ألف مؤلف وكتب كلمة فيه. عندما نريد أن نناقشه مقتضى الموضوعية أن نقرأ كلامه كله، لا أن نقتطع بعضه، لا أن نحذف البعض ونركز على البعض الآخر. العلماء في علم الأصول وفي علم اللغة يقولون من القرائن القرينة السياقية، يعني من جملة القرائن على تحديد مراد المتكلم سياق كلامه، ولا يمكن معرفة سياق كلامه إلا إذا قرأته كله، إلا إذا سمعته كله. إذا سمعت الكلام كله والخطاب كله عرفت ماذا يريد. لعل هذا المتكلم ذكر في آخر كلامه ما يدل على مراده من أول كلامه. مقتضى الموضوعية وإنصاف الرأي الآخر أن يقرأ الكلام كله ثم يبحث عن مناشئه العلمية ثم يناقش. زين؟ هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث من الاختلاف العلمي البحث عن الحقيقة. أنا عندما أنتقي إنسان مؤلف أو عالم أو خطيب أو حتى يعني ترى إحنا مو دفاعا عن رجال الدين، لا حتى غير رجال الدين، والله واحد مو رجل دين، واحد إنسان زين مثقف مثلا وتكلم بكلمة في مسجد، في حسينية، في نادي، في مجلة، ما يصير إحنا بمجرد نسمع بعض الكلمة نحمل عليه حملة شعواء. لا لا لا، هذا إنسان له حرمة، له كرامة، لابد أن نقرأ كلامه كله، لابد أن نعرف هل له مناشئ علمية أم لا، ثم بعد ذلك نناقشه. العنصر الثالث البحث عن الحقيقة. ينبغي أن يكون الدافع للمناقشة هو البحث عن الحقيقة، وليس الدافع للمناقشة إسقاط الطرف الآخر. مع الأسف هذه ظاهرة خطيرة، أنا أناقش فلان حتى أسقطه في نظر المجتمع، أنا أتبع كلمات فلان حتى أسقطه من أعين الناس. عندما يكون الهدف البحث عن الحقيقة سوف تكون مناقشتي علمية. أو الصيانة الاجتماعية. الصيانة الاجتماعية أيضا تعتمد على عنصرين. الصيانة الاجتماعية تعتمد على عنصرين. العنصر الأول تربية المجتمع على الاختلاف. يا أخي إحنا اثنين رجال دين، نختلف ونخلي المجتمع ضحية ليش؟ نتيجة اختلافنا نرفع هذا المجتمع ونضعه في الهاوية. ليش؟ خلوا يصير اختلافنا اختلاف فكري، خلوا نصير مؤدبين شوية، خلوا يصير خلافنا اختلاف فكري ينحصر فيما بيننا، بدل أن يجير كل منا جماعة لصالحه ومجموعة لرأيه. هل نصير مهذبين مترفعين عن هذا الخلاف؟ فليكن اختلافنا اختلافا فكريا وليس اختلافا شخصيا. لأجل ذلك حتى يكون اختلافنا اختلافا فكريا لا شخصيا، علينا أن نربي المجتمع على أن هناك اختلافات، علينا أن نفهم الناس أن في اختلافات، وأن الاختلاف أمر طبيعي، وأن اختلاف وجهات النظر أمر وارد، وأن الناس يتفاوتون في إدراكاتهم، وأن هذه قضايا نظرية علمية تقع موردا للبحث والنظر، فلا ينبغي التحزب لرأي ضد رأي آخر، أو أن نقيم الدنيا ولا نقعدها لصالح شخص مقابل الشخص الآخر. فلنربي المجتمع على التكيف مع الاختلاف وقبول الاختلاف، هذا العنصر الأول. والعنصر الثاني أن لا نسعى لإسقاط أحد، خلي المجتمع يشعر من عدنا إحنا رجال الدين أننا لا نسعى لإسقاط أحد أو لضرب أحد، وإنما نسعى لطرح الحقيقة العلمية بأسلوب مهذب وبأسلوب رفيع عن المهاترات وبأسلوب نقي وبحسب الموازين العلمية لا بحسب الموازين الشخصية والنفسية. وكما ذكرنا أن الاختلافات أمر طبيعي منذ زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه خالفه جماعة من شيعته، حجر بن عدي وعمر بن الحمق الخزاعي وغيرهم خالفوا الإمام الحسن، لكن الإمام الحسن كيف تعامل مع الاختلاف؟ لا ضربهم ولا نبذهم ولا كفرهم، وإنما الإمام الحسن جمعهم بتواضعه ببسمته وطرح المسألة مسألة الصلح بينهم وشرح لهم أسباب الصلح ودوافع الصلح إلى أن اقتنعوا وساروا معه على الطريق. الإمام الحسن احتضن ظاهرة الاختلاف واستوعب ظاهرة الاختلاف حتى قضى عليها. كذلك نلاحظ سيرة الإمام الحسين. الإمام الحسين ألم يختلف مع الحر بن يزيد الرياحي؟ لكن المعاملة الإنسانية التي عامل بها الحر، الإمام الحسين تعامل مع الحر معاملة سامية، معاملة إنسانية، معاملة نقية. هذه المعاملة هي التي حولت شخصية الحر من شخصية مناوئة إلى شخصية فدائية للحسين عليه السلام. وهكذا الإمام سلام الله عليه اكتسب كثيرا من الأنصار بصفاء إنسانيته وبسمو روحه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. ومشى بالركب من مكة إلى العراق، بينما هو يمشي وإذا به قد أغفى إغفاءه، فجلس وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم التفت إليه ولده علي الأكبر، قال: أبا حسين ما لك حولقت؟ قال: لقد غفوت إغفاء فسمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال: أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا. قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. ثم مشى الركب الحسيني وإذا بأحد الجماعة يكبر، قال: ما لك تكبر؟ قال: رأيت النخل. فأطالع الإمام، قال: انظروا وافحصوا جيدا. قالوا: لم نرى نخلا، لا نرى إلا سهاما وسيوفا. قال الحسين: إذا تنكبوا عن الطريق. وإذا بالحر بن يزيد الرياحي زهاء الفارس قد وقف أمام الحسين في حر الظهيرة وجها لوجه. قال الحسين لأصحابه: قوموا أصحابي واسقوا القوم ماء فإنهم عطاشا وظما. قام أصحابه سقوهم الماء واحدا بعد آخر. يقول علي بن المحارب: أنا آخر من وصل، وصلت والظمأ يأكل كبدي. فقام الحسين إلي بنفسه، قال: يا ابن المحارب أخنث السقى. فلم أفهم كلامه، ففتح فم القربة ورفعها إلي وسقاني وسقى فرسي ورشفنا ترشيفا. هذا هو نفس علي بن المحارب. ها، إلى موقفين هو هذا. موقف الأول يقول: قام الحسين إلي وسقاني بنفسه ورشفني ترشيفا. بعد، والموقف الآخر يقول: رأيت الحسين يوم عاشوراء يعفر برجليه في التراب ويفحص بيديه في التراب ويقول: وحق جدي، وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان، فما سقوه قطرة واحدة. ثم قال: من يدل الطريق؟ قام الطرماح قال: أنا أدل الطريق. يا ناقتي لا تزعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر. مشى بذلك الركب إلى أن وقف فرس الحسين. عظم الله أجوركم. صعد الحسين فرسا ثانيا فلم يتحرك، وفرسا ثالثا فلم يتحرك. التفت إلى أصحابه، قال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الفرات. قال هل اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا، هنا محط رحالنا، هنا تحرق خيامنا، هنا تقتل رجالنا، هنا تذبح أطفالنا، هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري. صرخت زينب وأخاه، نزل القوم صنبوا الخيام، وإذا بالجيش قد أحاط بهم يمينا وشمالا. التفتت إلى ذلك العقيلة زينب، شافت العسكر واصبحت زينب حزين، نادت على العباس يا حامض شور على والينا يردنا للمدينة قبل المسا يمسي وقبل ما يهوج الليل. قالها انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشوق، والارض هذه كربلاء والشهر عا فوز شهادة ومرجلة ونور على اليوم يوم المرجلة وعز الرجاء. خاف يدول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخاف من المني، وأنا أخوك اليوم جيدوم السري. الموت ما هذا ولا خيالة، قالت عرفك بالحرب يا اخوي وافي وقطع السند هذا الذي منه مخافي. اليوم بمعزة وبعدكم مدري يا عم. اللهم تقبل أعمالنا واشفع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.